تقدم خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا في الضلالة هالكا حائرا فأحيينا قلبه بالإيمان وهديناه له ووفقناه لاتباع رسله فأصبح يعيش في أنوار الهداية كمن مثله في الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة لا يهتدي إلى منفذ ولا إلى مخلص ولا له مخلص لما هو فيه. لا يستويان، الله المستعان. انظر وتأمل إلى نفسك أنك حال العصيان وحال الطاعة. حال العصيان ترى ظلاما وترى أنك تعيش في تخبط وترى أنك مظلم من داخلك، ترى أنك لا تستطيع أن تتنفس بحرية، تشعر أن الدنيا كلها على ظهرك، تشعر أن الدنيا ضيقة وأنت في حفرة موحشة. وانظر وتأمل عندما تكون بنور من الله، على هداية من الله، على بصيرة من الله، في طاعة الله عز وجل، تتلو كتاب الله، تذهب إلى بيوت الله، تجلس في حلق العلم، تساعد هذا وترفق بهذا، حالك يكون في سعادة وفي انشراح وفي نور، كأنك نور وتمشي إلى نور. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. صراط العزيز الحميد. أنت إن كنت في طاعة فأنت حي، وإن كنت في ضلالة وفي معصية فأنت ميت. فاختر لنفسك حياة، حياة الأحياء أو حياة الأموات. أنت في شهر عظيم تستطيع أن تعيش حياة الأحياء إلى يوم القيامة، تستطيع أن تتنفس بحرية، تستطيع أن تكون منشرح الصدر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فعش حيا، وانظر وتأمل إلى الحال الآخر حتى تكن في حياة طيبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.